الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل صلى وفي ثوبه نجاسة، وهو ذاكر لها قادر على إزالتها، فما حكم صلاته؟ نعم، أحسنت، فتجب إعادة الصلاة. طيب، طلب منه تحليل دم، فحلل ووضع في جيبه قارورة الدم وصلى بها ذاكرا قادرا، ما حكم صلاته؟ صحيح يا شيخ. لماذا صحيح الدم؟ هل هو من الأعيان الطاهرة أو النجسة؟ نجسة، لكن لم تلمس الثوب. لا، هي في ثوبه، هو حامل لها. ذاك أخذنا من قبل أن كلمة المحمول أدق من كلمة الثوب، في ساعة الوقت عن المصلي والثوب، أي ومحمول المصلي من ثوب أو نعل أو حزام أو منديل أو سيف يحمله. نعم، كل شيء يحمله المصلي. طيب، صلى وعلى ثوبه نجاسة، ناسيا ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، هل تصح صلاته؟ نعم تصح. يندب له كل إعادة. أحسنت، تندب لإعادته في الوقت. صلى على حصير وعلى طرف الحصير نجاسة، لكن لا تمسها أعضاؤه، هو عالم بها قادر على إزالتها وصلى ولم يزلها، هل يؤثر هذا على صحة صلاته؟ لا يؤثر. أحسنت، الصلاة صحيحة. طيب، سقطت نجاسة على المصلي، لكن لو خرج من الصلاة لخرج وقت الصلاة، هل يقطع صلاته أو يتمادى؟ يتمادى. أحسنت. طيب، دم أصاب ثوب قصاب، وهذا القصاب لا يتحرز من الدم، عادته أنه لا يتحرز من الدم، فهل يعفى عنه أو لا يعفى؟ لا يعفى. أحسنت، لأنه سبق أنه يعفى عنه إذا كان متحرزا. طيب، خرج من بيته فوقعت قطرات من نافذة جاره، هل يحكم بطهارة هذه القطرات أو بنجاستها؟ بطهارتها. هل يلزمه أن يسأل جاره عن هذه القطرات أو لا يلزمه؟ لا يلزمه. طيب، أصاب ثوبه شيء من بين الباسور، هل يعفى عنه؟ نعم يعفى. أحسنت، أصاب ثوبه نجاسة فغسلها، لكن بقي فقط لون هذه النجاسة على ثوبه، هل يعفى عنه؟ نعم يعفى. أحسنت. طيب، تفضل الشيخ. بسم الله. رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه أجمعين. باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. قال الناظم رحمه الله تعالى: فرائض الوضوء سبع عدها: ثنية وغسل وجه بعدها، وغسل كاليدين بالمرافق، ومسح كل الرأس بالمفارق، وغسل رجليك بكعبيك استقر، والدلك والفور بذكر إن قدر. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. الفرائض جمع فريضة، وهي ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والسنن جمع سنة، وهي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به دون إيجاب وأظهره في جماعة، ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به دون إيجاب وأظهره في جماعة، وسنة ما أحمد قد واظب عليه، والظهور فيه وجب. والمندوبات جمع مندوب، وهي دون السنة، هي ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. قال: فرائض الوضوء سبع عدها: فنية، أول الفرائض النية، وهي عزم القلب على فعل الوضوء. ومحلها القلب، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وغسل الوجه بعدها، غسل الوجه هذا ثاني الفرائض، قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم. وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، والعبرة في ذلك بالمنابت المعتادة. فمثلا لو أن شخصا انحسر شعره عن مقدم رأسه، وهو الذي يسمى بالأجلح، أو مثلا نزل شعره إلى وسط جبهته، مثلا نزل شعره إلى وجهه، يسمى الأفرع والأغم، فهذا لا عبرة به. وحده عرضا ما بين الأذنين، حده عرضا ما بين الأذنين. أما اللحية فإن كانت خفيفة وهي التي لا تستر البشرة وجب غسلها وما تحتها من البشرة. لأنه تحصل به المواجهة، فهو يدخل في اسم الوجه الذي أمر بغسله: فاغسلوا وجوهكم. وإن كانت كثيفة فالواجب غسل ظاهرها فقط. قال: وغسلك اليدين بالمرافق، ثالث الفرائض غسل اليدين إلى المرفقين. المرفقان مثنى مرفق، وهو بكسر الميم وفتح الفاء كمنبر، والعكس بفتح الميم وكسر الفاء، هو بكسر الميم وفتح الفاء كمنبر، وبالعكس بفتح الميم وكسر الفاء كمجلس. ومرفق كمجلس ومنبر، وضبط ذا من نص قاموس دوري. المرفق موصل الذراع من العضد، سمي بذلك لأنه يرتفق به المتكئ، قال تعالى: وأيديكم إلى المرافق. وهل المرافق داخلة أو لا تدخل؟ في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد. الحديث وفي آخره قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فالمرفقان داخلان في الغسل، الحديث في صحيح مسلم، المرفقان داخلان في الغسل. والباء هنا في قوله: وغسلك اليدين بالمرافق، بمعنى مع، أي مع المرافق. ومسح كل الرأس بالمفارق، قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم. والمسح أخف من الغسل، المسح إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء، هذا المسح. وحد الرأس من مبدأ الوجه، يعني من منابت شعر الرأس المعتادة إلى آخر منبت القفا المعتاد. والواجب مسح جميع الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فالواجب مسح جميع الرأس. قال: وغسل رجليك بكعبيك استقر، غسل الرجلين أيضا من الواجبات، وهو خامس الواجبات التي ذكرها، قال تعالى: وأرجوكم إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان بأسفل الساق من جانبي القدم، وهما داخلان في الغسل، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق أنه غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال: وغسل رجليك بكعبيك، أي مع كعبيك، الباء هنا بمعنى مع. قال: والفور والدلك بذكر إن قدر، الفور الموالاة، الفور الموالاة. ومعنى الموالاة أن يفعل الوضوء كله من غير تفريق، يعني ما لا يغسل، لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله بزمان معتدل، ما يؤخر غسل اليدين إلى الفقين حتى يجف الوجه، لا يؤخر مسح الرأس حتى تجف اليدان، قال والدلك. نعم هو واجب مع الذكر والقدرة، هو واجب مع الذكر والقدرة، فلا واجب مع العجز، العاجز معذور، والناسي أيضا معفو عنه، فهو واجب مع الذكر والقدرة. ثم الدلك، الدلك إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه، هذا معنى الدلك، ويندب أن يكون خفيفا. ومشهور المذهب أنه واجب لنفسه، يعني حتى لو وصل الماء إلى البشرة دون دلك فإن الدلك يبقى واجبا، هذا مشهور المذهب. وقيل في المذهب بنفي وجوبه وهو لابن عبد الحكم، لكن المشهور وجوبه. نعم تفضل شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقل ثمان عدة المسنون، أبدأ بغسل اليد للكوعين تمضمضا مستنشقا مستنثرا، ورد مسح الرأس من مؤخري، ومسح وجهي كل ومسح وجهي كل أذن فارضة، جدد لمائها ورد فرضه. نعم ومسح وجهي كل أذن فرضه، ومسح وجهي كل أذن فرضه، جدد لمائها ورد فرضه. نعم فرضه إرضى، فعل أمر من رضي. قال وقل ثمان عدة المسنون، فابدأ بغسل اليد للكوعين. السنة الأولى غسل اليدين للكوعين في ابتداء الوضوء قبل إدخالهما في الإناء. قال تمضمضا واستنشقا واستنثري. السنة الثانية المضمضة، وهي إدخال الماء في الفم وخضه ومجه، أن يدخل الماء في فمه ويخضه ثم يمجه ثم يطرحه، فإذا شربه ولم يطرح لم يكن آتيا بالسنة، أو إذا أدخله فطرحه من دون أن يحركه في فمه لا يكون آتيا بالسنة. التي ثم السنة الثانية الثالثة الاستنشاق، وهو إدخال الماء في الفم في الأنف وجذبه بالنفس إلى داخل الأنف، ثم الاستنثار وهو دفع الماء بالنفس مع وضع الإصبعين السبابة والإبهام من اليد اليسرى على الأنف. والاستنشاق والاستنثار يعني قد يخفى معناهما بدون تطبيق، وقد وضحهما بعض الظرفاء بفعله، فقال مررت بعطار يدق قرنفلا ومسكا وكافورا، فقلت له هنا استنشق، فقال لي العطار رد قرنفلي ومسكي وكافوري، فقلت له هنا استنثر. وتستحب المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال ورد مسح الرأس من مؤخري، رد مسح الرأس من السنن لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ يقدم رأسه حتى ذهب بهما بيديه يعني إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ومسح وجهي كل أذن فرضه، مسح وجهي أي مسح الأذنين، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. النبي صلى الله عليه وسلم أدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. جدد لمائها تجديد الماء لمسح الأذنين من السنن. وقد روى الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، لكنه ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومن أصول المالكية احتجاج بقول الصحابي وفعله. قال: ورتب فرضه ترتيب فرائض الوضوء فيما بينها، فيقدم الوجه على اليدين واليدين على الرأس والرأس على الرجلين، على الترتيب الذي ذكره الله تعالى في آية الوضوء: فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم تفضل شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أما فضائل العجب تذكر تسويقه، ثم المكان الطاهر والشفع والتثبيت فيما يغسل، والماء مع الإحكام للغسل قلل وللإناء والعضو يم والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا، والبدء في الرأس من المقدم تسمية كالغسل والتيمم والغلق والإطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول، لحد وتغميض صعود المنبر وطين ركوب صيد نذبح وانحري. أحسنتم بارك الله فيكم. ثم ذكر الفضائل، قال: أما الفضائل فعشر تذكر. تسويكه، الفضيلة الأولى السواك، استعمال السواك تسويك المتوضئ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ثم المكان الطاهر، ويكره أن يتوضأ في مكان نجس خيفة الرشاش، لأنه قد يصيبه شيء من النجاسة، وقد لا يصيبه لكنه يبتلى بالوسوسة. قال: والشفع والتثليث فيما يغسل. الشفع والتثليث أيضا من المندوبات، الغسلة الثانية والغسلة الثالثة، وليس بواجبتين، ليستا بواجبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، لكنهما من المندوبات. ومحل استحباب الغسلة الثانية إذا استوعب العضو بالغسلة الأولى، أما إذا لم يستوعب إلا بغسلة واحدة فهي أما إذا لم يستوعب إلا بغسلتين فهي غسلة واحدة، يعني إذا استوعب العضو بالغسلة الأولى فهذا محل استحباب الغسلة الثانية، أما إذا لم يستوعب فهي الآن لم يغسل غسلة كاملة، إذا ما استوعب إلا بغسلتين فهي غسلة واحدة. وقد قال إمام مالك في الاقتصار على غسلة واحدة، قال: لا أحبها إلا من عالم، لا أحبها إلا من عالم. ووجهه أن من شرط الاقتصار على واحدة أن يسبغ، وذلك لا يضبطه كل أحد. قال: والماء مع الإحكام كالغسل قليل. تقليل الماء مع الإحكام، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في الأمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، وليس لذلك حد، الناس يختلفون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، فينبغي أن يحكم غسل الأعضاء من غير إسراف. وللإناء والعضو يمن، الإناء يمنه أي يجعله عن يمينه إن كان مفتوحا لأنه أسهل في الأخذ، أما إن كان غير مفتوح كالإبريق فإنه يجعله عن يساره ويصب الماء على يده اليمنى. والعضو يبدأ باليمين في الأعضاء، إذا غسل يديه إلى المرفقين يغسل اليمنى ثم اليسرى، إذا غسل رجليه يبدأ باليمنى قبل اليسرى. والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا، ترتيب السنن فيما بينها وترتيبها مع الفرائض هذا من المندوبات. فيندب ترتيب السنن فيما بينها، فيقدم غسل اليدين إلى الكوعين على المضمضة، يقدم المضمضة على الاستنشاق. ويندب أيضا ترتيب السنن مع الفرائض، فيقدم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، ويقدم مسح الأذنين على غسل الرجلين. الترتيب بين الفرائض في نفسها مسنون، ذكره في المسنونات قال يرتب فرضه، لكن الترتيب بين السنن فيما بينها وبينها وبين الفرائض مندوب. قال: والبدء بالرأس من المقدم. من المندوبات أن يبدأ مسح رأسه من مقدمه بأن يضع كفيه على مقدم رأسه ويمرهما على الرأس حتى يبلغ القفا، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وليس البدء بالمقدم خاصا بمسح الرأس، بل هو شامل للوجه واليدين والرجلين، كما أنه يندب له أن يبدأ في الرأس من منابت الشعر المعتاد إلى آخر منبت القفا المعتاد، فكذلك يبدأ في الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد نازلا إلى ذقنه أو لحيته إن كان ذا لحية. وكذلك في غسله يديه يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين، يندب له إذا بدأ أن يبدأ بأطراف الأصابع إلى المرفقين. وكذلك في الرجل يبدأ من الأصابع إلى الكعبين. التسمية من المندوبات كالغسل والتيمم، كذلك تندب التسمية في الغسل كما تندب التسمية أيضا في التيمم. والغلق أي غلق الباب والإطفاء والدخول إلى منزل مثلا أو إلى مسجد، واللبس إذا لبس ثوبا، والضد ضد هذه الأشياء، ضد الغلق الفتح، وضد الإطفاء الإيقاد، وضد الدخول إلى المنزل والمسجد الخروج منهما، وضد اللبس الخلع. وكالمأكول والمشروب، لحد وتغميض عند لحد الميت وعند تغميضه، صعود المنبر كذلك، وطئ ركوب عند ركوب الدابة ونحوها من سائر ما يركب، صيد يذبح وانحري. لكنها تجب في هذه الثلاث مع الذكر والقدرة، في الصيد والذبح والنحر، وسيأتي هذا إن شاء الله. فهي تسن في الأكل والشرب، وتجب عند الذكاء، وتندب في البواقي. تسن في الأكل والشرب، تجب عند الذكاء، تندب في البواقي. قال الناظم: تسن في أكل وشرب، تجب عند الذكاء، والبواقي تندب. تسن في أكل وشرب، تجب عند الذكاء، والبواقي تندب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم.